ولا العروسة معانا بهاد الليلة وصغرت عنيها يا البنات مبروك عليك يا مولاي السلطان مبروك عليك هاد العروسة أصغرت عليها يا البنات يا رسول الله يا شنقلة جنسيتنا محمد الله معاك شان علي ألف هنية وهنية لا لا لا عروسة العمارية يا لا لا ألف هنية وهنية يا لا لا عروسة العمارية يا لا لا ألف هنية وهنية يا لا لا عروسة العمارية يا لا لا صباح دوات انا العروسه برزان صيلة هو غادو هي مولاتو ولا السلطان طيب.